السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الآية في الآية السابقة حكم قتل المؤمن خطأ من غير قصد، وبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، في قتل المؤمن تعمدا، وهو ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد قرنه الله جل وعلا بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق في كثير من آيات القرآن. فقتل المؤمن بغير حق كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وحذر الله جل وعلا منها بهذا الوعيد الشديد المترتب على من أقدم على قتل مؤمن بغير حق عمدا وعدوانا. والقتل ثلاثة أنواع: خطأ وعمد وبينهما شبه العمد. فالخطأ أن يقتل امرأ ما أراد قتله إطلاقا، وإنما أراد أن يصيد صيد فأصابت الرصاصة مسلم فقتلته، هذا خطأ. أو يمشي بسيارته فخطم بين يديه مسلم فصدمته السيارة، ما قصد هذا، وإنما هو أقدم وقطع الخط فضربته السيارة. أو كان نائما فانقلب على صغير فقتله بغير قصد هو نائم، أو أركب معه شخصا بالسيارة وسار بسيارته سيرا عاديا لا زيادة فيه ولا تهور، فاختلت السيارة فانقلبت فمات معه شخص أو أكثر، هذه كلها تعتبر من نوع الخطأ. والخلاصة أن القاتل ما قصد القتل إطلاقا. والعمد هو أن يتعمد قتل المسلم، أن يتعمد قتل الإنسان بحديدة أو رصاصة أو سم يضعه له قاتلا، أو بحجر كبير يقتل مثله، وهكذا يعني تعمد قصد قتل هذا الإنسان. شبه العمد هو أن يقصد الضرب، يقصد الفعل لكن ما توقع أنه يقتل، مثل لكزه بيده هكذا يريد زجرة وتخويفة فأصابت الضربة منه مقتلا فقتلته، رماه بحجر صغير ما يقتل مثله لكنه أصاب مقتلا فقتله، ضربه بعصا ما يريد قتله لكنه قتل بهذه الضربة، يعني قصد الفعل ولم يقصد القتل، فهذا يسمى شبه عمد. يعني بين وقصد الضربة لكن ما قصد القتل، والأول الخطأ ما قصد الضربة ولا القتل ولا خطر على باله، والثاني تعمد القتل قصد قتل هذا الإنسان. والوعيد الشديد على من تعمد قتل مسلم، والزجر فيه أكيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه في الدار الآخرة. وأما في الدنيا فأولياء المقتول لهم الخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجانا. وقتل العمد فيه ثلاثة حقوق تترتب على القاتل، حق لأولياء المقتول بالقصاص أو الدية أو العفو مجانا، وهذا مما جعله الله جل وعلا لهذه الأمة تكريما لها، وإلا ففي ديانة النصارى المسامحة، وفي ديانة اليهود القصاص حتما، وجعل الله لهذه الأمة الخيار بين ثلاثة الأمور. هذا حق لأولياء المقتول جبرا لخاطرهم، وحق لله جل وعلا هو ما توعد عليه به القاتل، وحق للمقتول نفسه يأتي يوم القيامة وقد قبض على قاتله ورأسه بيده فيقدمه بين يدي الله جل وعلا فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فإن كان قد قتله بحق فلا شيء عليه، كان يقول قتلته يا ربي لتكون العزة لك، يعني قتلته في سبيل الله، فيقول الله جل وعلا إن العزة لي، يعني قتلك إياه بحق. وإن كان قتله لغيره أو لمال أو غيره حكم المقتول في حسنات القاتل يأخذ منها ما شاء. والقصاص في الدار الآخرة لا بد منه، والقصاص ليس بالمال ولا بالدراهم والدنانير، وإنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات الجاني ويعطى المجني عليه. فإن فنيت حسنات الجاني قبل أن يقتص ما عليه أخذ من سيئات المجني عليه وطرحت على الجاني فطرح في النار والعياذ بالله. فالحقوق ثلاثة، حتى لو اقتص من القاتل فإنه لا تنتهي الحقوق التي عليه، وإنما عليه ثلاثة حقوق. حقوق: حق للورثة حيث جنى وتعدى على مورثهم وصاحبهم، وحق لله جل وعلا حيث تعدى على عبد من عباد الله فقتله بغير حق، وحق للمقتول نفسه يقتص ويأخذ لنفسه في الدار الآخرة من حسنات الجاني. والله جل وعلا توعد القاتل بهذا الوعيد الشديد تحذيرا للعباد من الإقدام على هذا الذنب الفظيع. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فالله جل وعلا يحذر من ذلك ويبين ما أعده لهذا الجاني، وسمى جل وعلا القصاص حياة لأن فيه تحذير لمن هم بالقتل أن يقدم عليه، خاف من أن يقتل، فالقصاص سبب لحياة من أراد القتل ولحياة من أريد قتله، ولكم في القصاص حياة. وعفى جل وعلا إذا أراد أولياء المقتول الدية أو العفو مجانا بلا شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالد مستمر مقيم، وغضب الله عليه، ومن غضب الله عليه خسر خسارة لا ربح بعدها أبدا، ولعنه يعني طرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما، أعد له يعني هيأ له وجعل له ما ينتظره هذا العذاب، وعذاب ليس بسهل بل هو عذاب عظيم. والله جل وعلا العظيم يصف العذاب بأنه عظيم، معناه أنه فظيع وشديد ومنكر بالمرء. وجاء في الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أكبه الله على وجهه في النار، أو كما جاء. فالجرم عظيم والذنب فظيع، وهو من أكبر الكبائر، وقرون بالشرك بالله في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. من هذا الوعيد الشديد قال بعض العلماء رحمهم الله إنه لا تقبل توبة القاتل لأن عمله فظيع يقتل ويقول استغفر الله وأتوب إليه، هل يستطيع أن يرد النفس التي قتلها؟ يستغفر ويتوب ويرد المظلمة إذا كانت دراهم أو دنانير، لكن نفس أزهقها بغير حق فإذا مسح سيفه من دم المقتول قال استغفر الله وأتوب إليه، هل ينفعه ذلك؟ أزهق وقتل. فلذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنى له ذلك، يعني ما تحصل له ولا يعطى التوبة ولا يغفر له. ويرى بعض العلماء رحمهم الله وهم الجمهور على أن من تاب توبة صادقة مخلصة أن الله جل وعلا يرضي المقتول ويتوب جل وعلا على القاتل، لأن الله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم يغفر الشرك الذي هو أعظم الذنوب، إذا تاب منه العبد تاب الله عليه. فالنفس دون الشرك، فإذا تاب العبد من القتل توبة صادقة نصوح تاب الله عليه. والأدلة لهذا القول أكثر، كما في الرجل الذي قتل 100 نفس فلما تاب تاب الله عليه، وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم إنه ارعوى وخاف وألقى الله في قلبه الخوف والرغبة في التوبة، فسأل عن عالم يفتيه فدل على عابد لا علم عنده وقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. تقتل هذا العدد الضخم الكبير وتريد التوبة؟ لا توبة لك. فاختلط السفاح هذا القاتل سيفه وقتل هذا المفتي لأنه افتاه على جهل وضلال، وهو الذي تسبب لنفسه بالقتل، سفاك وقتال ترصد الباب وتصك الباب أمام وجهه، فاخترط سيفه وقتله وكمل به 100. ثم سأل مرة أخرى عن عالم فدل على عالم، فأتاه فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا ينادي العباد في الليل هل من تائب فيتوب على مسيء النهار، وينادي العباد في النهار فيتوب على مسيء الليل جل وعلا. لكن هذا المكان وهذا البلد الذي قتلت به 100 نفس بلد سوء لا خير فيه، الحق بأولئك في البلد كذا فاعبد الله معهم تسلم من الشر. فخرج قاصدا البلد الطيبة، فأتاه ملك الموت وهو في الطريق قبل أن يصل إلى ما أراد، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملك في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط وإنه قتال وسفاك للدماء فنحن أولى به. قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا راغبا فيما عند الله نادما على ما فرط منه فنحن أحق بالتائب. فقال الحاكم بينهم قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقيس ما بينهما فوجد إلى بلد الأخيار أقرب بشبر، وفي رواية أنه ناء بعنقه لما أتاه ملك الموت إلى بلد الأخيار فكان أقرب إليها بهذه الحركة. وروي أن الله قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فكان إلى بلد الأخيار أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. هذا دليل على سعة رحمة الله جل وعلا ومحبته للمغفرة والرحمة لعباده سبحانه وتعالى. لكن على العباد أن يتعرضوا لهذا وأن يستغفروا الله ويتوبوا إليه. فالمسألة فيها قولان للعلماء، قول يقول لا تقبل توبة القاتل، وقول يقول تقبل ومن يردها ما دام أنها دون الشرك، والله جل وعلا وعد بقبول توبة المشرك. ثم إن هذه الآية قد يكون فيها دليل للمعتزلة. المعتزلة طائفة من الطوائف الضالة تقول المسلم إذا وقع في الكبيرة فإنه خالد مخلد في النار، لا يدخل الجنة أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجاء أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قالت المعتزلة هذا قاتل خالد مخلد في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الجمهور قالوا الأدلة الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية كلها تدل على أن الله جل وعلا يغفر لعبده إذا شاء. من ذلك قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ومن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة، فليس فيها دليل للمعتزلة ولا للخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ويخلدونه في النار، بل المسلم إذا وقع في الكبيرة من كبائر الذنوب أمره إلى الله جل وعلا، إن تاب منها في الدنيا تاب، وإن لم يتب في الدنيا وإنما مات عليها فيقال أمره إلى الله، ولا يجزم له بالمغفرة كما لا يجزم له بالعذاب. والله جل وعلا أعلم وأحكم وأرأف بعباده، فقد يكون لهذا المرتكب للكبيرة له حسنات عظائم طيبة تغلب على سيئاته فيغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، وقد يدخله الله جل وعلا النار لكبائره التي اقترفها ثم يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اقرأ. يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتابه، حيث يقول سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث يقول قائل جاء أن أول ما يقضى بين العباد في الدماء لأهمية ذلك، وجاء أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فهل بينهما تعارض؟ يقال لا تعارض، ولا تعارض في الآيات والأحاديث، ما صح من الأحاديث لا يعارض الآيات أبدا. وما صح من الأحاديث لا يعارض بعضها بعضا، كما أن الآيات لا يعارض بعضها بعضا. فيقال في موضوع المحاكمة والقصاص بين الناس أول ما يبدأ به القتل، وأما فيما يتعلق بمحاسبة العبد نفسه في أفعاله فأول ما ينظر فيه موضوع الصلاة. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي حديث آخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي حديث آخر: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. وقال البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقال في هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخرها. قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. وحديث آخر قال الإمام أحمد عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. والذي عليه الجمهور: مات كافر فلا توبة له حينئذ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فهو على خطر عظيم. نعم. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل. وثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا، أو يأخذ دية مغلظة أثلاثا: 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: هذا جزاؤه إن جازاه، لأن الله جل وعلا له أن يخلف وعيده. الوعيد إخلافه كرم وجود، والوعد ليس الله جل وعلا يخلف وعده، لأن إخلاف الوعد إخلاف ومنع للعطاء والجود والكرم، والله جل وعلا يجود على عباده. فذلك جزاؤه إن جازاه، أما إذا لم يرد مجازاته جل وعلا فهو يعفو عنه. وقد جاء أن الله جل وعلا قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار سبحانه، إن شاء نفذ وعيده وإن شاء عفا وتجاوز. وإن إخلاف الوعد مذمة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وإخلاف الوعيد كرم وجود، والله جل وعلا أهل للكرم. نعم. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على حد أعلى أحد، لأن مضى قريبا على في قتل الخطأ أن عليه كفارة حق الله جل وعلا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فهل على قاتل العمد كفارة؟ يرى بعض العلماء رحمهم الله أن هذا الذنب أعظم من أن يكفر، ما في كفارة، كما أن اليمين الغموس ما لها كفارة إلا التوبة منها، وإنما الكفارة في قتل الخطأ. ويرى بعض العلماء رحمهم الله أنه كما تجب الكفارة في قتل الخطأ تجب، يقولون من باب أولى، في قتل العمد. والله جل وعلا ذكر الكفارة في قتل الخطأ ولم يذكرها جل وعلا في قتل العمد، كما أنه ذكر كفارة اليمين في اليمين المكفرة القابلة للتكفير، ولم يذكر الكفارة جل وعلا في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم والنار، وإنما عليه التوبة. نعم. اختلفوا على قولين، فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه كفارة، لأنه إذا وجبت عليه في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى، فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس. وقال أصحابه الإمام أحمد وآخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب، قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضو منه من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.